والشرع لا يجيز المظاهرات، شرع الإسلام الشريعة الإسلامية لا تجيز المظاهرة، أما أنها يجيزها القانون في بعض الدول قانونهم، القانون باطل، قوانين كفرية لا يحتج بها ولا تعتبر. إن حجتنا الشرع ما حجتنا القوانين، المسلم حجته الشريعة وليس القانون الشيطاني.